هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تشاهدون الآن قصص القرآن مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. قصص الأوائل عبرة وبيان، وبهديه وبنوره نطق الزمان. ما كان يوما من حديث يفترى، جل الذي قد أنزل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس القصص القرآني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا القصص، وأن يجعلنا وإياكم من المعتبرين ومن المدكرين ومن المتعظين ومن المنتفعين، اللهم آمين. هذا وأتناول في هذا المجلس بإذن الله وبمشيئته قصة أبينا آدم عليه السلام مع إبليس اللعين، ففيها عبر وفيها مدكر، وذلك حتى يرى الرائي عن بينة ويعلم الشخص عن قرب مدى عداوة إبليس اللعين لنا وعداوته لأبينا آدم صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا يتبع خطوات الشيطان. أقول مذكرا بكتاب ربي سبحانه وبما ورد فيه في هذا الصدد، أو بشيء مما ورد فيه، يقول تعالى في آيات من سورة البقرة في شأن ما كان بين أبينا آدم عليه السلام وبين إبليس اللعين وكشيء عارض، فهذه القصة قصة أبينا آدم عليه السلام مع إبليس اللعين تكررت في عدة مواطن من كتاب الله عز وجل في عدة سور. فهنا في سورة البقرة جاء ذكرها، وفي سورة الأعراف جاء ذكرها، وفي سورة الحجر جاء ذكرها، وفي سورة طه جاء ذكرها، وفي سورة صاد جاء ذكرها، وفي غير ذلك كذلك. وهذا التذكير المتكرر لبيان خطورة اتباع خطوات الشيطان، فكررنا بها في سور، فذكرنا بها في سور مدنية، وقبل في سور مكية، حتى تكن منا على بال، حتى تكون عداوة إبليس منا على بال، فلا نغفل وكذا، فلا نتبع خطوات الشيطان. وقد سعى في إخراج أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه السلام من الجنة. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: وبعد أن أظهر الله عز وجل لملائكته عليهم السلام فضيلة ومنقبة لأبينا آدم صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، كما سلف سجود تحية ليس بسجود عبادة، فالذي يعبد وحده لا شريك له هو الله الواحد القهار، لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وسجود التحية هذا كان سائغا في الأمم من قبلنا. قال تعالى في شأن نبي يوسف صلى الله عليه وسلم: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وفي نفس الصورة صورة يوسف عليه السلام يقول تعالى ذكره: ورفع أبويه على العرش، يعني نبيه يوسف صلى الله عليه وسلم، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وخروا له سجدا. فهذا سجود تحية كان سائغا في من كانوا قبلنا، ولكن في ديننا نسخ ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها. أرجع إلى التأويل. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس أبى، رفض، ولم يرفض لعلة بدنية ولا لعلة عارضة إلا الكبر، إلا الكبر والاستنكاف. أبى، رفض، واستكبر تعالى على الأمر، رفض الأمر وتعالى على الأمر واستكبر، وكان من الكافرين، كان من الجاحدين لنعم الله عز وجل عليه، كان من الجاحدين لنعم الله تبارك وتعالى عليه، كان كفورا. هنا يتأتى سؤال: هل إبليس هذا من الملائكة أم أنه من الجن؟ للعلماء هنا قولان: أحدهما أنه من الملائكة، ولذا وجه إليه الخطاب مع من وجه إليهم الخطاب، ولذلك لما لعنه الله، أي ناله اللوم ونالته العقوبة لامتناعه من السجود. كذا قال بعض المفسرين، وقال آخرون، وقول الآخرين أظهر، إنه من الجن، لأن الله قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي فخرج عن طاعة ربه. فقوله تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه صريح في الباب، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وكذلك يدل على أنه كان من الجن قوله: خلقتني من نار وخلقته من طين. والذي خلق من نار الجان، كما قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فلهذه الأدلة، والله تعالى أعلم بوجه الحق والصواب، قول من قال إن إبليس من الجن أقرب وأصرح وأسلم، والله أعلم. أما السؤال: لماذا إذن لما أي وجه إليه اللوم وعوتب لكونه لم يسجد؟ والأمر إنما كان للملائكة. فقال بعض أهل العلم: لا يمتنع أن يكون الأمر وجه إليه لكونه كان مع الملائكة في الظاهر، فوجه إليه الأمر وبعد استبان أمره، والله أعلم. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، امتثلوا أمر الله، سمعوا لربهم وأطاعوا. ويعني أن له من سمع لربه وأطاع، إلا إبليس. قيل إن إبليس مشتقة من الإبلاس، وهو البعد عن الرحمة، وهو البعد عن الرحمة والبعد عن المغفرة. إلا إبليس أبى واستكبر، رفض مستكبرا متعاليا، وكان من الكافرين. هنا ما وضحت العلة التي اعتل بها إبليس عن عدم السجود، وضحت في سور أخر من كتاب الله عز وجل، وإذا كان ذلك كذلك فالقصص القرآني حتى يكتمل يلزم أن يرد بعضه إلى بعض ويجمع بعضه إلى بعض، فالمشكل في مكان يتضح في مكان آخر، الخفي في مكان يظهر في مكان آخر. فلماذا امتنع إبليس؟ أبدأ علته الباردة السمجة وقياسه الباطل في مقابلة النص، أبدأ ذلك في سور أخر قائلا معللا: أأسجد لمن خلقت طينا؟ يعني أأنا أسجد لهذا الذي خلقته من طين؟ يعني أنه أحقر من أن أسجد له. هكذا يفهم إبليس اللعين، هكذا قال إبليس اللعين، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أي تأمرني أن أسجد لشخص خلقته من طين؟ وفي الآيات الأخرى: أنا خير منه. هكذا أبدأ التعالي وأبدأ الانتفاخ وأبدأ الترفع عن الأمر قائلا: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقائلا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهكذا قاس قياسا فاسدا في مصادمة الأمر، ورفض أمر الله عز وجل، ورفض الامتثال لهذا التعليل ولهذا الكبر الذي كان كامنا فيه وبرز عند صدور الأمر إليه. فعياذا بالله من الكبر. فجمع إبليس اللعين بين الكبر، إذ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وجمع بين الحسد. حسد إبليس أبانا آدم عليه السلام، وتعالى واستكبر عن أمر الله وعن الامتثال لأمر الله عز وجل، فجمع بين خصلتين ذميمتين شديدتي الذم: الحسد والكبر والعياذ بالله. جمع بين الحسد وبين الكبر، وسعى سعيا حثيثا لإغواء آدم عليه السلام، قائلا متحديا: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هكذا يقول: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يقول: أرأيتك هذا الذي فضلته علي وكرمته علي، لئن أمهلتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أي لا أقودن ذريته كما شئت، كاللجام الذي يوضع في فم الدابة، في فم الفرس، في فم الحمار، يوجه الراكب كيف يشاء بسبب هذا اللجام. فكأن إبليس قال: لأضعن في حنك ذرية آدم، في حنك أبناء آدم لجاما وأقودهم كيف شئت إلا قليلا، وهم الذين سلمهم الله وهم العباد المخلصون. هكذا ظهر من إبليس عليه لعنة الله، ظهر منه الحسد جليا وواضحا، وظهر منه الكبر جليا وواضحا. فيا إخواني ويا أخواتي، اتقوا هاتين الخصلتين الذميمتين، فالحسد والكبر كلاهما يؤدي والعياذ بالله إلى الكفر، يؤدي إلى الكفر. الحسد يؤدي إلى الكفر، وكذلك الكبر يؤدي إلى الكفر. ما الذي منع الإسرائيليين من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما منعهم في زمانه من اتباعه؟ إن الذي منعهم هو حسدهم لرسول الله. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الشاهد أن إبليس وقع في هاتين الرذيلتين، الكبر والحسد. الكبر على أمر الله، والحسد لأبينا آدم صلى الله عليه وسلم. جل الذي قد أنزل القرآن، الذي قد أنزل القرآن. قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولم يقف أمره على الإباء والاستكبار، بل أقسم قسما لربه، أقسم قسما لربه قائلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي الآية الأخرى كما سمعتم: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وفي الآية الثالثة: ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. توعد إبليس اللعين بني آدم بأن يضلهم وبأن يغويهم، عياذا بالله من إضلاله، عياذا بالله من إغوائه. هكذا توعد، قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هكذا يتوعد إبليس اللعين، يقول: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، على أي طريق فيه الهداية سأقف عليه، أصرف من أراد سلوكه على طريق التوحيد، سأصرفهم عن توحيدك، على طريق الصلاة سأصرفهم عن الصلاة، على طريق الزكاة سأصرفهم عن الزكاة. كل طريق مستقيم يؤدي إليك وإلى مرضاتك سأصرفهم عنه. كذا قال إبليس اللعين: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قال لابن آدم بأطرقه، على رؤوس الطرق المؤدية للخير. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له على طريق الإسلام. قال: تسلم، تسلم، تدع دينك ودين آبائك ودين أجدادك. فعصاه فأسلم. قعد له بطريق الهجرة، قال: تهاجر، تهاجر، تدع أرضك وأرض آبائك وأرض أجدادك. فعصوا فهاجر. قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد، تقتل، تنكح المرأة من بعدك، يتيتم أولادك من بعدك. فعصوا فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فالشاهد أن إبليس اللعين قعد لابن آدم على كل طريق يوصل للخير، يصد ابن آدم عن هذا السبيل، يصد ابن آدم عن الصدقة، يصد عن التوحيد قبل الصدقة، يصد عن الصلاة، يصد عن الجهاد، يصد عن الصلح، يصد عن أعمال البر، يصد عن وصل الرحم، يصد عن بر الوالدين. هكذا وأقسم على ذلك قسما: لا قودن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. هكذا يعد إبليس اللعين، سيشككهم في البعث، سيزهدهم في البعث، وسيزين لهم الدنيا عياذا بالله من تزيينه. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فماذا كان؟ ماذا كان وبعد أن كان من الكافرين؟ طرد من الجنة، قال الله له: اخرج منها مذءوما مدحورا. فاخرج منها مذءوما مدحورا، طرده الله عز وجل من جنته، أبعده الله عنها. فلا ينبغي ولا يجدر أن يكون في الجنة حاسد كهذا الحاسد اللعين، ولا متكبر ولا متعالي على أمر الله عز وجل كهذا الباغي اللعين. طرد إبليس اللعين من الجنة كما اتضح ذلك في عدة آيات من كتاب الله عز وجل: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين من الأذلاء. طرد إبليس اللعين من جنات النعيم، وبدأ يتوعد آدم عليه السلام وذرية آدم عليه السلام. قال تعالى مذكرا آدم عليه السلام، ومحذرا آدم عليه السلام، وممتنا عليه بالنعم. قال تعالى ذكره: فقلنا يا آدم، يا آدم. قال بعض أهل العلم: أطلق عليه آدم للسمرة فكان قريبا منها، والأدمة السمرة بعض الشيء. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة. هكذا من الله عز وجل على أبينا آدم صلى الله عليه وسلم وعلى زوجته: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة، وكلا منها رغدا هنيئا، كلا منها أكلا رغيدا هنيئا طيب المذاق، لا يتبعه مرض ولا تتبعه آفة، عيشة رغيدة واسعة هنيئة، وكلا منها رغدا حيث شئتما، من أي مكان في الجنة شئتما كلا من الجنة، من أي مكان منها كلا حيث شئتما. فيا له من نعيم ويا له من فضل، كلا منها حيث شئتما، من الفردوس كلا، من جنات عدن كلا، من أي مكان في الجنة كلا، كلا منها حيث شئتما، ولكن ولا تقرب هذه الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة. ابتلاء واختبار لآدم عليه السلام، فقد خلق ابن آدم للابتلاء للاختبار. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أخلاط كي نبتليه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فابن آدم خلق وسيختبر في دنياه. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أي ليختبركم. فأيضا اختبر أبونا آدم صلى الله عليه وسلم، واختبرت أمنا حواء عليها السلام: ولا تقرب هذه الشجرة، أبحنا لكم كل ما في الجنة. وكما قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا تصاب بالحر. قال تعالى: وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، إذا أكلتما منها كنتما من الظالمين. ولكن ماذا كان؟ وقد حذر الله عز وجل آدم عليه السلام، وحذر زوجته، وكما قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هنا قال تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فماذا كان؟ فأزلهما الشيطان عنها، أزلهما الشيطان عن الجنة، وأيضا أزلهما أوقعهما في الزلل، فهذان المعنيان. فأزلهما الشيطان عنها، أوقعهما الشيطان في الزلل والخطأ، وأزلهما عن الجنة فأزلهما الشيطان عنها، فأخرجهما مما كان فيه. تفصيل ذلك في سورة الأعراف وفي غيرها. قال: يا آدم، إبليس أتى إلى آدم وبعد أن نهى ربه عن الأكل من الشجرة: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ تعال يا آدم، أخبرك بأمر، أدلك على شجرة إن أكلت منها لن يستطيع ربك إخراجك من الجنة أبدا، وستبقى فيها أبدا أبدا الآبدين. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وأقسم لهما الشيطان بذلك، وقسمهما: إني لكما لمن الناصحين. أقسم بالله كاذبا لأبينا آدم ولأمنا حواء أنه لهما من الناصحين. لم يكن أبونا عليه السلام، لم يكن أبونا آدم وأمنا حواء يتصور أن يقسم شخص بالله كاذبا، إلا أن إبليس أقسم لهما ودلهما بغرور، جعلهما يغتران باليمين التي أقسم، وجعلهما يغتران بالخلود. أقسم لهما على أنكما إذا أكلتما من هذه الشجرة ستكونا ملكين، أو تكونا من الخالدين الذين لا يزولون عن الجنة ولا يتحولون. هكذا كان من إبليس اللعين، أقسم كاذبا وأوعد إلى أبينا آدم وأمنا حواء أنهما سيخلدان، فوقع في شراكه عليه لعائن الله المتتابعة على إبليس، لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين. قال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها. وفي الآية الأخرى: فأكلا منها. فماذا كان لما أكل أبونا آدم وأكلت أمنا حواء من الشجرة؟ ماذا كان لما أكل الأبوان الكريمان من الشجرة؟ فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. سيأتي مزيد بيان لهذه القصة، لعل حذرا أن يحذر من خطوات الشيطان، لعل فطنا أن يتفطن لحبائل الشيطان، فلا يقع في شرائكه ولا يقع في غواياته. سلمنا الله وإياكم من خطوات الشيطان ومن طرائقه ومن مسالكه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قصص الأوائل عبرة وبيان، وبهديه وبنوره نطق الزمان.